يعني بالكمال لازم يكون محمود بن الربيع حديث في صحيح البخاري يقول عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وكان ابن اربع او خمس سنوات وعدت من الصحابة بدعته من الصحابة من مسح على وجهه النبي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن ثعلبة ابن صعير مسح على وجهه النبي صلى الله عليه وسلم فعدوه من الصحابة يبقى مجرد الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به ويموت على ذلك يعني لا يموت على الردة فهذا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جنيا كما يقول ابن النجار ولو كان جنيا بإجماع العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القرآن. اجتماعه صلى الله عليه وسلم بالجن وعرض عليهم الإيمان والإسلام والقرآن. وإذ ضربنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. يبقى الله عز وجل أثبت أنه صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الجن استمعوا قراءته للقرآن وآمنوا به ثم رجعوا إلى قومهم منذرين. النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أثبت اجتماعه بالجن حتى إن ابن حجر العسقلاني من أئمة وعلماء المسلمين كتب كتابا اسمه الإصابة في تاريخ الصحابة يعني قصص وحكايات وسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فيهم حوالي 9 من الجن ممن صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فعد منهم شاط وماط وناشئ ومنشئ والأحفر وزوبعة وطر وعمر وجابر دول 9 اللي ذكرهم ابن حجر في الإصابة في تفسير الصحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاءني وافد الجن فانطلق بي ذهب معه من الجن فقرأت عليهم القرآن قال الصحابة فأرانا آثارهم ونيرانهم يعني المكان اللي قعدوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم طرقوا آثار وطرقوا نيران قال وسألوني الذات فقلت لهم شوف بقى الطعام اللي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للجن فقلت لهم لكم في كل عظم سمي عليه اسم الله اعظم ما يكون لحما يبقى كل عظم سمي عليه اسم الله يعوض اوفر ما كان لحما ياكله الجن وسالوه الزاد لدوافهم فقال لكم في كل بعر اوفر ما كان علفا الله عز وجل يرد البعر الى اوفر ما كان علفا فإنهم زاد إخوانكم من الجن. يجي الحديث ده جاء للنبي صلى الله عليه وسلم واحد من الجن فذهب معه صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن. في حديث عبد الله بن مسعود فيما يسمى بوقت المطيبين أو ليلة الجن أخذ بيده صلى الله عليه وسلم ذهب به إلى مكان وخطبه خطا وقال لا تتخطى هذا الخط فإني لا آمن عليك أن تخطى. لو طلعت برا الخط ده أنا مش مسؤول عنك أنت ضامن نفسك. قال فكان رجال يصدرون إلي يقفون عند الخط الذي خطه صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزونه ففزعت منهم فزعا شديدا. فكانوا ينتهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويركبون على أكتافه ويركب بعضهم بعضا وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ووصفهم ابن مسعود فقال رأيت رجالا كالصبط لا أرى لهم ثيابا ولا عورة يركب بعضهم بعضا. الصبط اللي هم السودان السود الطوال خفيف الحركة يركب بعضهم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من قراءة القرآن عليهم دخل مع ابن مسعود في هذا الخط ونام على فخذه صلى الله عليه وسلم من شدة التعب فيما لقي من وقت السن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في عدة احاديث ثبت وده ما فيهوش خلاف بين العلماء ان النبي كان مبعوثا الى الجن والى الانس فمن امن من الجن فهو من الصحابة. اخر واحد مات من الصحابة كان اسمه سرق. سرق هذا عمر بن عبد العزيز يقول خرجت الى الصحراء متجها لمكة فرأيت حية عظيمة قد ماتت فقلت آتوني حفارا فحفرت له ولتفته في خرقة ثم دفنته فسمعت هاتفا يقول أبشر يا أمير المؤمنين إن هذا سرق آخر من بقي من وفد الطيبين. هذه القصة ذكرها ابن كثير في أسد الغابة وغيره. أبشر يا أمير المؤمنين إن هذا سرق آخر لم يبق من وفد الطيبين إلا أنا وهو وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تموت يا سرق بفلاس يدفنك خير أهل الأرض حينئذ. فقال له ابن مسعود من أنت؟ قال أنا وهذا آخر وفد الطيبين. الجميل هو الصحابي هو من اجتمع بعض يقول من لقي أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن بالنبي ومات على ذلك ولو كان جنيا. يجي أي واحد من دول اسمه صحابي. النبي مات على ما يزيد من 100,000 صحابي. يعني كان الصحابة في الأول قلة بعد فتح مكة وانتشار الإسلام لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن زاد عدد أصحابي عن 100,000 صحابي. الصحابة دول متفاوتين في الدرجات متفاوتين في المنازل أفضلهم كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وبعد كده أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهكذا. نص النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مفيش نبي بعده. ولذلك في من سبق النبي من الانبياء لما يموت وتندثر الدعوه يرسل الله عز وجل نبيا يجدد للناس دينهم. لكن محمد اخر الانبياء. يبقى مين اللي هيجدد الدين للناس؟ العلماء. الدين وصل لنا ازاي؟ وصل العلماء ازاي؟ عن طريق الصحابه اللي حملوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لتابعيهم وهكذا الى ان وصل الينا. فالطعم فيهم طعم في الذات الالهيه، وطعم في النبي صلى الله عليه وسلم، وطعم في اجماع الامه، وطعم في الدين عموما. يقول ابن مسعود: الصحابة أبروا الناس قلوبا وأعمقهم علما وأحسنهم هديا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه فأنزلوهم منازلهم واقتدوا بهم فإنهم على الهدى المستقيم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي مصدر التشريع سواء بالوحي المباشر او غير المباشر، قرآن وسنة، يسأل فيجيب. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الناس الى تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم يسألونهم عن علم النبي. كان غالب الصحابة متمركزين في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موت النبي في ناس ما لم تمكث في المدينة، هاجرت، مشيت من المدينة، ناس رجعت مكة. بعد فتح البلدان وخاصة في عصر عمر بن الخطاب تلاقي ناس كثيرة هاجروا للبلاد سواء كانوا ولاة أو عمال أو مهاجرين. يعني مثلا الكوفة هاجر إليها عبد الله بن مسعود. لما أهل الكوفة تنزل بهم نازل عشان يسألوا سؤال يروحوا لمين؟ لابن مسعود اللي سمع النبي واللي حضر مع النبي واللي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي عندك من علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول سمعت او قال او حدث صلى الله عليه وسلم ويبكي بما عنده. لو ما فيش سنه يجتهد برايه. ابن مسعود ليه تلاميذ اللي هم اسمهم التابعين او التابعون، من اكبرهم ابراهيم النخعي، من اكبر تلاميذ عبد الله بن مسعود في الكوفه. ابراهيم النخعي من اكبر تلاميذه حماد بن ابي سليمان، من اكبر تلاميذ حماد بن ابي سليمان ابو حنيفه بن النعمان اللي هو الامام ابو حنيفه. كل علم الامام ابي حنيفه هو جزء من علم حماد الذي هو جزء من علم ابراهيم النخعي الذي هو جزء من علم عبد الله بن مسعود الذي هو جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التسلسل. المدينه كان فيها الفقهاء والصحابه الكبار منهم عبد الله بن عمر اللي خلف ثالث ومولاه نافع اللي من تلاميذهم الامام مالك. في مكة رجع عبد الله بن عباس وقعد في مكة، كان من تلاميذ عبد الله بن ابي رباح. وهكذا يعني لا نريد ان نضيف في هذا الامر، ان المهم ان الصحابة دول اللي احتاجت الامة لعلمهم مما كان عندهم من علم النبي صلى الله عليه وسلم يبلغونه للناس. يبقى الصحابة هم حملة العلم وحملة الدين اللي بلغونا القرآن والسنة. وصلنا ازاي من الصحابة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الاختلاف ده بدأ يعني عصر الصحابة كان في فتن بين الصحابة كلهم اتكلم عنه، لكن بدأت الفرق في العقيدة في عصر أتباع التابعين. يعني بعد كده بدأت تظهر الفرق بقى. النبي أخبر عن ذلك قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، قال: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ به فقد اهتدوا. الهداية ان ايمانك يكون زي ايمان الناس وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي لما يقول ما انا عليه واصحابي الفرقة الناجية جدا في تمييز عصر الصحابة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى القرون الثلاثة او 600 سنة هي افضل القرون وافضل قرن النبي والصحابة والتابعين. يبقى ده تزكية للصحابة. النبي لما يقول لا يزال الناس بخير ما دام فيهم من رآني وصحبني، والله لا يزال الناس بخير ما زال فيهم من رأى من رآني وصحب من صحبني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك ان يغزو فئام جماعات من الناس فيقال لهم هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فان قالوا نعم فتح لهم. مجرد ان فيهم الصحابه تفتح لهم الحصون والبلاد. النبي صلى مع الصحابه ابو موسى الاشعري والذي يقول هذا الحديث. يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم كنا لو انتظرنا صلينا معه العشاء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فقال اما زلتم على هذه الحال؟ قالوا نعم يا رسول الله. صلينا معك المغرب فقلنا لو انتظرنا حتى نقضي معك العشاء. شوف بقى الحديث ده. فقال لهم صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يبقى تغير في الكون وكانت الساعة أول النجوم دي ما تنزل جلجامها تكون خلاص يأتي السماء ما توعد خطوة. النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا صلى الله عليه وسلم أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الفتن الحصن الصحارى والحروب صفين والجمل. وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود النجوم أمان للسماء، ووجوده صلى الله عليه وسلم أمان للصحابة، ووجود الصحابة أمان للأمة. وكفى بذلك فخرا وتعزيلا وتشريفا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما رأى طلحة بن عبيد الله يلبس وهو محرم ثوبا مصبوغا، طبعا المحرم ما يلبس ثوبا مصبوغا، قال انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم. يا صحابة النبي انكم ايها الرهط ائمة يقتدى بكم، الناس تقتدي بكم. ابن مسعود يقول من كان مستنا فليستن باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ابراهيم النخعي يقول لو ان الصحابه مسحوا على ظفر ما غسلته التماسا لبركه فعل الصحابه رضي الله عنهم. ده بيان او جزء يسير من بيان فضل الصحابة على وجه العموم. جه فضل بعض الصحابة على وجه الخصوص زي اهل بدر. اهل بدر مات منهم 18 واحد. في حديث رواه الطبراني عن ابن مسعود في سنة الرجال والثقات. ان الله عز وجل جعل أرواح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر: ما يدريكم لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، لن يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. أهل بيت الرضوان، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. النبي قال عليهم ضر، لن يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، اللي هي إيه؟ بيعة الرضوان. كانوا 1400 واحد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. النبي لما كان جاي معتمر وصدوه، أرسل إليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليخبرهم أنه جاء معتمرا، مش داخل بالسلاح، ده جاي معتمرا. فأشيع أنهم قتلوا عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الصحابة على الموت، وقال: هذه عن عثمان، يعني يد النبي الأخرى عن يد عثمان، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عثمان من يده. دولة الألف وأربعمائة واحد دولة اللي النبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما فر الصحابة وكان عدد كبير وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة. دولة ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 بس من حوالي 10,000 واحد، ثبت 6 مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عباس، وكان جهور الصوت، يا عباس إلي بأهل الثمرة، يعني أهل الشجرة، إلي الناس اللي بايعك على الموت، الآن وقتكم. فكانوا يسمعون صوت العباس فيرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة كان لهم مواقف في نصرة الدين، الكلام ده كتير جدا، احنا نقول بعض المواقف الصغيرة كده منه. خلينا في سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري بيقول لي: لسه صلى مرة في خطبة وراح قال كلمة كده احنا ما فهمناهاش، قال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وما عند الناس فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر. احنا قاعدين نقول يعني ما جبت ليه؟ ايه اللي خلى أبو بكر يبكي؟ فعلمنا بعد ذلك أن هذا العبد هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أي نبي لما يموت يخير بين البقاء وبين القبض، فيختار ما عند الله عز وجل. فكان هذا العبد هو النبي، خيره الله بين أن يعيش وأن يقبض، فاختار ما عند الله، قال: بل الرفيق الأعلى. فكان أبو بكر، أبو سعيد الخدري كده، فكان أبو بكر أفقهنا وأعلمنا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تبكي يا أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو أنا أخذ أي خليل الخلة منزلة أعلى من الصحبة. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، لتسدوا كل الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر. الصحابة كان كل واحد فتح كده عند بيته بره المسجد بيت وعمل له كده باب عشان يجي على الصلاة على طول. فقال صلى الله عليه وسلم: لتسد كل الخور وفي كل الأبواب إلا خوخة أبي بكر، إلا باب أبي بكر الوحيد اللي ما يسدش من الصحابة. عمر بن الخطاب بيقول ان مره النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الصدقه، فوافق ذلك مال عندي. النبي بيقول الصدقه وانا عندي مال انا راح اتصدق. فقلت وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقلت اليوم اسبق ابا بكر. انا عمري ما سبقت النهارده هسبقه. انا هتصدق بنصف مالي. فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي فقال لي ما تركت له؟ قال تركت له مثله. فجاء ابو بكر بماله كله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت له؟ قال تركت له الله ورسوله. فقلت لا اسبقك الى شيء ابدا. لكذا ابو بكر افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ابو طلحه كان من اكثر الصحابه مالا من نقل. كان اكثر واحد عنده نقل في المدينه. فكان امام المسجد بستان كبير في نقل كثير اسمه بيرحاء. كان النبي يستظل فيه ويشرب من ماء عذب فيه. فالنبي نزل عليه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا او لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال احب مالي الي بيرحاء. البستان الكبير ده هو احب مالي الي. واشهدك يا رسول الله ان هذا البستان صدقه لله عز وجل. ده شوف بقى افضل مال عنده. مش احنا بقى لما سال كده يقول لك للناس تدور على اجل عمله معاك وتطلب اعلى المنازل في الجنه. ده هو بيتصدق بافضل شيء عنده اعز مال عنده واكثر مال عنده في سبيل الله. النبي قال اجعله في بني عمومتك. جاب بني عمومتك وراح مقسم عليهم ايه البستان ده بيروح. سعد بن معاذ تخلى عن كل عادات الجاهليه. أصيب في أكحله وتمنى أن الله عز وجل لا يقبضه حتى يشفي ما في نفسه من قومه اليهود. فلما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم اليهود وقال لهم تنزلون على حكم من؟ قالوا سعد ده ابننا ننزل على حكم سعد. فسيدنا سعد جه ودول اباءه واعمامه من اليهود. فقال له ماذا نفعل بهم؟ قال ان تقتل محاربين وتسبى سراريهم. النساء سبايا والرجال يموتوا. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. المنافقين يقولوا ما اخذت جنازته؟ قال صدقوا. كانت تحمله الملائكه. نزل من السماء 70,000 ملك لم ينزلوا الى الارض قبل ذلك ليشهدوا جنازه سعد. النبي نزل معه في القبر وقال ان للقبر ضمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ. ولقد ضيق عليه ضمه خفيفه ثم فرج عنه. ده سيدنا سعد بن معاذ. انس بن النضر. انس بن النضر في احد هو غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. فقال والله لئن شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم موقعة أخرى ليرين الله ما أصنع. جيب أحد فحصل انتصار في المسلمين وهزيمة. فنظر إلى المسلمين وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء. التخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك جبل الرماة والهزيمة اللي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء الأمة المشركين. ثم تقدم فقابل سعد قال يا سعد اني اجد ريح الجنه خلف احد. فدخل في العدو فما عرفه احد الا اخته ببنانه وبعض الروايات بشامه في يده كان به 89 يعني بلى بلاء شديدا حتى ضعن عند الطعنات. انا الفرار بن مالك اخبار ابن مالك ده كان النبي يقول رب ضعيف متضعف ضيف المريض لو اقدم على الله لابره منهم. انا ابن مالك منهم البراء بن مالك كان مقدام وكان شديد الاقدام حتى سيدنا عمر يقول لا تجعلوه اميرا في سريه فانه يهلككم بتجعله اقدامي. فحرب مسيلمه الكذاب حروب الرده كان في مسيلمه جاء في حديقه اسمها حديقه الموت. حديقه الموت كانت حد قادر يقتحم فيها ابدا. فقال لصحابته احملوني على السهام والقوني عليهم افتح لكم الباب. فعلا شالوه على السهام ترس كده وعلى السهام وراح رميله جوه نزل يحارب وفتح الباب ودخل المسلمين وقتل مسيلمه وانتصر عليه. خلص المعركه دي راح بقى للمجوس الفرس يحارب معاهم. الفرس واخد بالك الفرس كانوا بيعملوا حيله كده ينزلوا سلاسل فيها نار يحموها تهمه ويوقد عليها بالنار ويحط فيها كلاليب. ينزلوا السلسله فيها كلاليب سلسله من نار فيها كلاليب تمسك واحد من الصحابه وترفع تطلع له فوق المحوم. البراء بن مالك اخو انس بن مالك وهو واقف كده بص لقى ان في سلسله اخذت انس بن مالك. جه انس بن مالك يعمل كده يحوش ايده طبعا ما قدرش يمسك الايه النار فبدا ترتفع فانقض عليه البراء بن مالك اخذ السلسله وفتحها واخرج اخاه اخاه فالتفتوا اليه فوجدوا يديه قد ذابت ولم يبق الا الهيكل العظمي. هؤلاء هم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحملوا كل هذا من اجل نشر الدين وان يصل الدين الينا نقضا طريا نقيا كما قال صلى الله عليه وسلم. نتكلم بعد ذلك ان شاء الله في الخطبه الثانيه عن واجبنا تجاه الصحابه كل هذا الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. واجبنا نحن الصحابه نحن نستغفر لهم. نحن نترحم عليهم. في سوره الحشر ربنا تكلم عن المهاجرين ثم الذين تبوا دار الايمان من قبلهم الانصار ثم تكلم على باقي الامه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. هذه شملت كل الامه. احنا واجبنا ان احنا نستغفر لكل من سبقنا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ومن اولاد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. نقتدي بهم. هم دول اللي زكاهم الله عز وجل. لابد ان نقتدي بصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. نترحم عليهم نتأذى بهم لا نتركهم. طبعا سب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتركوا أصحابه وقال لعن الله من سب أصحابه. فسب الصحابة ممكن يكون واحد يسب صحابي مثلا من اللي جه فيهم نص ابو بكر زي عائشه اهتمها بالزنا والعياذ بالله. او يسب عموم الصحابه يبقى ده اتهام ونقص في الدين اتهام للدين اللي حملوه دينه. اتهام رب العزه انه ما اختارش كويس للنبي صلى الله عليه وسلم. اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم لان هو اللي رباهم. فهؤلاء كفار لا محاله. يبقى اللي يطعن فيه عداله الصحابه يطعن في عداله الصحابه عموما أو يطعن في من جاء النص إن هو ده من أهل الجنة. هذا مكذب مكذب للقرآن والسنة فهذا كافر. لكن اللي يسب بعض الصحابة اللي ما جاش فيهم نص أو يعني هم مش معروفين قوي يعني بعض الصحابة اللي كانوا من الأعراب بعيد عن النص وسلم ممكن يشبههم بالبخل او بالجبن او نحو ذلك. فقال الامام احمد: ارى ان يؤدب، يعني هذا لا يكفر، ولكنه اتى كبيره من الكبائر. الذهبي في كتاب الكبائر وابن حجر وغيره ذكر ان ترك الصحابه من الكبائر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاصحابنا علينا. سبحانك اللهم.